إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم مكانا لديك عليا، واجعل لنا به أوفر الحظ والنصيب في قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرتي ومدارستي مصطلح الحديث الذي به يعرف الصحيح من الضعيف والثابت من غير الثابت، وهو قطب رحى قبول السنة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. 9 أسئلة، ويستحسن لمن أجاب أن يكون قريب أن يستلم جائزته فورا لئلا يختلط الحابل بالنابل. طيب، السؤال 35 بعد 100. جائزة اليوم كتاب وشيء رمزي، وهو الصلاة في المسجد النبوي أحكام وآداب لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الفوزان. هذا الإهداء منه وليس مني. المدرس بالمسجد النبوي سابقا. السؤال 35 بعد 100: بماذا اعترض مغلطاي، وهو محدث فقيه من علماء الحنفية، بماذا اعترض مغلطاي على قول ابن الصلاح أول من صنف الصحيح البخاري؟ بسم الله. اعترض بأن مالكا أول من صنف الصحيح، بأن مالكا أول من صنف الصحيح، ووسع دائرة التصنيف في الصحيح حتى شملت إمامين، كتابي إمامين، وهما وسع دائرة الصحيح فقال أول من صنف الصحيح مالكا، وتلاه أحمد، وتلاه الدارمي، تلاه أحمد وتلاه الدارمي. 36 بعد 100: كيف أجاب مغلطاي عن إيراد ذكره هو نفسه في أثناء رده على ابن الصلاح بقوله: وليس لقائل أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد، فلا يرد كتاب مالك لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع؟ نعم. مثل ذلك موجود في موجود مثل ذلك في صحيح البخاري. أجاب بقوله لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري. ستأتي فروق والسؤالات وأجوبتها مهمة لتثبيت وتخليص وتلخيص وتنظيم المادة العلمية في الكتاب التي هي متداخلة في بعضها. 37 بماذا رد العراقي على مغلطاي في دعوى أن مالكا سبق البخاري في التأليف في الصحيح؟ بماذا رد العراقي على مغلطاي في دعوى أن مالكا الحافظ ابن حجر والعراقي وشيخه العراقي من المحدثين والفقهاء الشافعية، مغلطاي من الفقهاء والمحدثين الحنفية، وعندما يدخلون في مثل هذا الحوار والنقاش إنما يدخلون برغبة بيان الراجح من المرجوح وبيان تقرير المسائل الخلافية في مصطلح الحديث. رد بالتأكيد، رد نعم على الإيراد الذي أجاب عنه مغلطاي نفسه من أنه يوجد غير الصحيح في البخاري كما يوجد في الموطأ. وهنا من الأهمية بمكان لمن طرق سمعه هذه العبارة من المنقطعات والمعلقات ونحوها مما لم يشترط البخاري فيه الصحة، فأصح كتاب بعد كتاب الله الصحيحان البخاري ومسلم، لأنها نبغت في هذا العصر وهذا الزمان وهذا الوقت نوابغ هي إلى الابتداع أقرب منها إلى الاتباع. يطعنون بجهل أو هم مغرضون أو لهم دوافع ومقاصد شتى، لكننا نردد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نحن نتعب قارئنا لو حرك أحدكم قدميه، لأن بعض الأطباء يوصي يقول ما يجلس الإنسان على كرسي ساعة، الله يغفر لنا، لابد بعد ساعة يحرك أقول قدميه، وهذا مجرب لأنهما يصابان بالخدر وقد يصابان بشيء آخر، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. 38 هل أقر الحافظ ابن حجر برد شيخه العراقي على مغلطاي؟ طبعا الجواب قد يكون كلمة، لكن أنا أريدك أن تذكر شيء من التفصيل إلى حين ما أذكر النص. لنجوم، هل أقر؟ ما أقر، ما أخذها يعني ما أخذ رد شيخه وهو شيخه شيئا مسلما، بل عارضه بأمور خلاصتها أذكر لي. ذكر أمرين، أذكر لي أمرا واحدا. قال كأن شيخنا لم يستوفي النظر في كلام مغلطاي. وضممت إليه في غير هذا الموضع قولا له آخر، وأنه بادر إلى الجواب عنه. وإلا فإن مغلطاي كما يقال يعني قدر للأمر قدره وللاعتراض فيما يستقبل قدر له، ولذلك قال رحمه الله هذا أورد هذا الإيراد بأن مالكا أولا لا يقال إن في الموطأ مقطوع، يقول أيضا في صحيح البخاري منقطع ومقطوع. نعم. ثانيا ها لنجوم، ظاهر قول مغلطاي مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة. ضممت إليه جوابا آخر ذكره بعد أسطر، قال وفي بعضها بل وفي بعضها ما لا يصح. إيش الذي في بعضها من صحيح البخاري ما لا يصح؟ هنا يتعين لئلا يفهم خطأ، بل وفي بعضها ما لا يصح من المعلقات، وهو خبير صاحب تغليق التعليق. السؤال 39 بعد 100، ما هو رأي الحافظ ابن حجر في الصواب في الجواب عن ابن الصلاح في قوله أول من ألف في الصحيح البخاري؟ قال الحافظ وأجاب في عدة مواضع بأجوبة عديدة من وجوه متعددة، أذكر لي وجها أو وجهين. ما هو رأي الحافظ ابن حجر في الصواب في الجواب عن ابن الصلاح في قوله أول من ألف في الصحيح البخاري؟ قال ابن حجر الصواب في الجواب عن هذه المسألة أن يقال ثم ذكر الحافظ كلاما مفصلا خلاصته في الأمور التالية: 1، 2، 3. أذكر لي أمرا واحدا. نعم، أن مراد ابن أولا المراد أثبت العرش ثم انقش. عندما قال ابن الصلاح أول من ألف في الصحيح، ما مراد ابن الصلاح من عبارته هذه؟ نعم، الصحيح على الراجح، بس اذكر لي الراجح. الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه، ثم ضممت إليه جوابا تكملة عنه عن الحافظ، قال وهو الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف. ثانيا، فلا يرد عليه ما ذكر في الموطأ وغيره من وجود غير الصحيح، وذلك للأمور التالية. أيضا قسمتها إلى 3 أقسام لتنظيم المادة العلمية: ألف باء جيم. أن ما هو موجود من المقطوع والمنقطع في الموطأ مسموع لمالك كذلك. باء، وهو حجة عنده وعند من تبعه، المرسل وغير ذلك حجة عنده وعند من تبعه. جيم، الذي في البخاري من ذلك: قد حذف البخاري أسانيدها. ها، ضع كلمة: حذف البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها عن موضوع الكتاب كالمعلقات. ما هو موضوع الكتاب؟ يؤخذ من العنوان، من العنوان ومن المضمون. العنوان الجامع المسند الصحيح، المضمون الأحاديث الأصول، أحاديث مسندة برواة ثقات قد انتفى عنها العلل، انتفت عنها العلل القادحة وانتفت عنها المخالفة، إلا فيما قل أو ندر، فيه ندرة وقلة. ثالثا، أولا المراد إيش يريد ابن الصلاح؟ ثانيا، لا يرد ما ذكر في الموطأ للأمور الثلاثة. ثالثا، ولو سلم من أن الموطأ أول ما صنف في الصحيح، فكتابه أصح من الكتب المصنفة في الحديث بالنسبة لمن ألف من أهل عصره مصنفات كمصنفات سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة والثوري وغيرهم. السؤال 40 بعد 100: كيف أجاب ابن حجر عن قول القاضي أبي بكر بن العربي معرفا قال: والموطأ هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل الثاني؟ أجاب بماذا؟ مجرد السبق إلى التصنيف، فإن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك. في إيش؟ في القسم الأول من الصحيح، وهو وجود الصحيح في الموطأ. وإذا أراد الأصل في الصحة فهو كذلك، لأن الموطأ يوجد فيه صحيح كثير، وأكثره مخرج في الكتب الستة. الصحيح المخرج في الموطأ أكثره عن مالك مخرج في الكتب الستة، لكن على التأويل الذي أولناه والتقسيم الذي قسمه الحافظ ابن حجر رحمه الله. 41 بعد 100: هل سلم العراقي بقول مغلطاي من أن أحمد أفرد الصحيح؟ وما موقف الحافظ ابن حجر من جواب شيخه العراقي عن ذلك؟ هل سلم العراقي بقول مغلطاي من أن أحمد أفرد الصحيح؟ سلم أو لم يسلم؟ ها، سلم أو لم يسلم؟ نعم، لم يسلم العراقي لمغلطاي بذلك، بل رد. وخلاصة رده رد من وجهين. الوجه الأول وجود الضعيف فيه محقق. ثانيا، من كما يقال، لكن هذا ما يصلح التمثيل من فمك أدينك، ما يصلح هذا، أقول ما يتناسب مع جلالة وإمامة الإمام أحمد. قال الحافظ ابن حجر: ضعف الإمام نفسه أحاديث فيه، ضعف الإمام نفسه أحاديث فيه. إيش موقف الحافظ ابن حجر من رد العراقي؟ أقر أو لم يقر؟ أقر برد شيخه. كيف عرفنا أنه أقر برد شيخه؟ بدليل بدليل عدم اعتراض على شيء من رد شيخه العراقي. ما اعترض، وهذا يدل على أنه يقره. نعم، يدل على أنه يقر به. 42 بعد 100، وهو السؤال قبل الأخير: أذكر تعقب الحافظين العراقي وابن حجر على دعوى مغلطاي بأن الدارمية تلا أحمد في التصنيف في الصحيح. بأن الدارمية تلا أحمد في التصنيف في الصحيح، في الصحيح. نعم، قال: فيه الضعيف والمنقطع، فيه الضعيف والمنقطع. هذا للعراقي. إيش للحافظ ابن حجر؟ تعقبه في إيش؟ بقي يقول: بقي مطالبة مغلطاي بصحة دعواه بأن جماعة أطلقوا على مسند الدارمي كونه صحيحا. يقول الحافظ ابن حجر: فإني لم أرى ذلك في كلام أحد لم أرى ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه. وهنا فائدة زائدة هي بيان أهمية أن تسمية كتاب على خلاف تسمية مؤلفه له أو على خلاف مضمونه ينبغي أن يحتاط له وأن يحترز عنه وأن يتورع عن أن يطلق على كتاب ليس متضمنا لما يحتويه ولمضمونه. ولذلك إيش قال الناظم فيما تحفظون؟ ومن عليها أطلق الصحيحة يعني السنن الأربعة فقد أتى تساهلا صريحا. والناس لا يميزون، فلا تأتي في وسط الناس تقول صحيح والترمذي، اللهم إلا الكتب التي استخلص منها الصحيح والحسن وميز الضعيف المخالف للصحيح والحسن، أعني ما صنعه المحدث الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. السؤال الأخير يا أخواننا وهو مهم وسيأتي مزيد تفصيل فيه إن شاء الله، وهو 43 بعد 100. ذكر الحافظ ابن حجر دليلا لمغلطاي في تسمية مسند الدارمي بالصحيح، فما هو وكيف أجاب ابن حجر عن ذلك؟ نأخذ من اليسار. بسم الله يوسف، ارفع صوتك شوي. وقف الحافظ ابن حجر على نسخة خطية من مسند الدارمي، من مسند الدارمي بخط المنذري، وهي تخالف ما زعم مغلطاي، تخالف، والله يعني حمت حول الحمى. ها شيخ مصعب ساعده. ليس ايوه هذا هو، نعم يعني قرب اليك، وهي له واليه، وهي له واليه. قال الحافظ ابن حجر: وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ أبي محمد المنذري ترجمة كتاب الدارمي بالمسند الصحيح الجامع. لاحظ هذه المسألة، سيأتي مزيد تفصيل مفيد إن شاء الله فيها. وقد أجاب الحافظ عن ذلك بجوابين: بأنه قد اشتبه خط المنذري بخط أبي الحسن ابن أبي الحصني نسبة للحصن، وخطه قريب من خط المنذري في وصف مسند الدارمي بالمسند الصحيح، فوصف مسند الدارمي بالمسند الصحيح هو من الحصني وليس من المنذري. قال: وليس الحصني من أحلاس هذا الفن، ليس من علماء الحديث الذين يركن إليهم، وجهابذته من الذين يركن إليهم في تسمية وذكر عناوين المؤلفات، كأن يقال المسند الصحيح للدارمي. لكن هل تثبت النسخة؟ نعم نسخة، دحين سيأتي مزيد التفصيل. تثبت النسخة، هي نسخة معتمدة، نسخة الحافظ ابن حجر بخط الحافظ المنذري، لكن هذا العنوان ليس بخطه وإنما بخط أبي الحسن ابن أبي الحصني. إيش وجه الاشتباه؟ اشتبه الخطان فهما متشابهان، يعني خطي المنذري والحصني. قال ابن حجر وهو الرد الثاني: ولو أطلق ذلك عليه يعني على مسند الدارمي بأنه المسند الصحيح من يعتمد لكان الواقع يخالفه، لكان الواقع يخالفه، لأنه يوجد ضعيف مع قلته في مسند الدارمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه الشيخ بأن فيه الضعيف والمنقطع، لكن بقي مطالبة مغلطاي بصحة دعواه بأن جماعة أطلقوا على مسند الدارمي كونه صحيحا، فإني لم أرى ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه. ثم وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ أبي محمد المنذري ترجمة كتاب الدارمي بالمسند الصحيح الجامع، وليس كما زعم، فلقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور، والورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري بل هي بخط أبي الحسن بن أبي الحصني، وخطه قريب من خط المنذري، فاشتبه ذلك على مغلطاي، وليس الحصني من أحلاس هذا الفن حتى يحتج بخطه في ذلك. كيف ولو أطلق ذلك عليه من يعتمد عليه لكان الواقع يخالفه لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة والمنقطعة والمقطوعة. والموطأ في الجملة أنظف أحاديث وأتقن رجالا منه، ومع ذلك كله فلست أسلم أن الدارمي صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع لتعاصرهما، ومن ادعى ذلك فعليه البيان والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمني الله وإياكم وإياه: فقد وأما قول مغلطاي إن أحمد أفرد الصحيح أي في مسنده، وكان أصل وضع مسنده قد بلغت أحاديثه أو بلغ عدد أحاديثه بلغت أحاديثه 40,000 حديث، ولا تبلغ العدة في جميع مطبوعات المسند التي بين أيدينا والتي طبعت. قال: وأما قول مغلطاي إن أحمد أفرد الصحيح فقد أجاب الشيخ عنه. هنا في حاشية رقم 2 يقول فضيلة المحقق: شيخنا يعني شيخه العراقي، ونقل كلاما إلى أن ذكر قال: وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق، وجود الضعيف في المسند محقق، وإن كان بعض المحدثين مال إلى أن أكثر ما يوجد في المسند من الضعيف هو في زيادات القطيع وابنه على المسند، لكن كلام الحافظ العراقي عام. قال: وأما وجود الضعيف فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه. قال: ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم. هنا في تعليقه ما ذكرتها من قبل، أنا تقدمت الآن سطرين، فإن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك، في أن الموطأ هو الأصل الأول في كلام أبي بكر بن العربي، ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم من كون ما وجد في الموطأ مما لم يتصل مسموع، ومن كونه جار على منهج مالك من صحة الاحتجاج به، وليس الأمر كذلك عند الإمام البخاري، وليس الأمر كذلك عند الإمام البخاري. قال: وأما ما يتعلق بالدارمي ووصف كتابه بأنه من كتب الصحيح، يقول: فتعقبه الشيخ يعني العراقي بأن فيه الضعيف والمنقطع. وبين يدي إحصائية لأخينا وزميلنا وعميدنا القديم بارك الله في عمره وعلمه، وهو الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني، وهو من حقق كتاب مسند الدارمي، والآن خرج له شرح له مختصر مفهم للأمور الضرورية في مسند الدارمي. ذكر إحصائية وهو خبير به، فقال: بلغت أحاديث مسند الدارمي 33,733 حديث، 3,738 حديثا في مسند الدارمي، موزعة على 71,300 باب، 1371 بابا. وفيه من المتفق عليه، لاحظ الإحصائية مهمة لنتبين من بعد سرد هذه الإحصائية مكانة الدارمي ولماذا عده العلائي. قال: كان المفترض أن يعد الدارمي سادسا بدلا من ابن ماجه. فيه من المتفق عليه 69,500 حديث، 69,500 حديث. وفيه زوائد قد أفردها فضيلة المحقق الدكتور مرزوق بمصنف سماه القطوف الدانية، في من فرد به الدارمي عن الثمانية. قال: وفيه ضعيف لكنه قليل، هذا ما هو من عندي ولا من كيسي، هذا إحصائية خبير، ومن حقق كتابا في الغالب هو أخبر فيه من غيره. يقول: فيه الضعيف وهو قليل، والضعيف جدا، والموضوع قرابة العشرة والعهدة عليه. ذكر هذا في مقدمة تحقيقه للمسند. قال الحافظ ابن حجر: لكن بقي مطالبة مغلطاي بصحة دعواه بأن جماعة أطلقوا على مسند الدارمي كونه صحيحا. يقول: أنا فإني لم أرى ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه، أنا ما وقفت على أحد وصف مسند الدارمي بأنه صحيح. صحيح. قال: ذكر وجها لما عساه أن يكون سببا لوقوع هذا الالتباس. قال: ثم وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ أبي محمد المنذري ترجمة، تراجم البخاري. إيش معنى تراجم البخاري؟ العناوين التي ترجم بها للمضامين، للمضمون من الأحاديث المروية بسنده. فتارة يسميها المحدثون كالبخاري، وهو على رأس القائمة من المحدثين، يسمونها عناوين، وتارة يسمونها تراجم. يقول أنه رأى بخط الحافظ أبي محمد المنذري ترجمة كتاب الدارمي بالمسند الصحيح الجامع، تسمية كتاب الدارمي بالمسند الصحيح الجامع، وليس كما زعم، أي ليس كما ذكر، وإلا فهي تستعمل لغير هذا المعنى في غير هذا المقام أحسن. فقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري، لاحظ لي الحافظ ابن حجر، فالعصر متأخر، توفي 52,800، لكن الصناعة الحديثية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ببقاء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وقفت على النسخة التي بخط المنذري، وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور. الآن خذ هذه الفائدة، هذه النسخة التي هي نسخة الحافظ ابن حجر وبخط المنذري موجودة ولا مفقودة؟ موجودة بكمالها وتمامها وبخط غاية في الروعة والجمال والإتقان، قام بتصويرها الأخ الباحث خالد ابن محمد البداوي السباعي. الأصل في هذه النسخة كانت في المشرق، كانت في مصر، ثم انتقلت إلى المغرب. لاحظ أهمية رحلات المحدثين. ما الذي نقل نسخة المنذري من مسند الدارمي من المشرق إلى المغرب؟ جلبها محمد بن عبد الحي الكتاني ولا الكتاني؟ كتاني بالكسر هكذا. جلبها الشيخ محمد بن عبد الحي الكتاني من مصر لما حج. كان حج العلماء وكانت رحلاتهم علم، يسمعون، يجازون، يقتنون الكتب والأجزاء الحديثية. لما حج لقي عمر ابن حمدان المحرسي التونسي، ارتحل فيما بعد وسكن مكة وصار من علمائها المشهورين، عمر حمدان المحرسي التونسي نزيل مكة وأحد علمائها المشهورين. فمحمد الشيخ محمد عبد الحي الكتاني نزل ضيفا على عمر حمدان المحرسي، هو تونسي. وهل يوجد أحد من الإخوة التوانسة هنا يضبط لنا المحرسي ولا المحرسي؟ ها، ولا ما طرق سمعك الأخ من تونس، حياك الله وبياك وأعانكم على أداء عمره وزيارة مقبولة، ووفقكم وأردكم إلى أهليكم سالمين وبالأجر غانمين. إيش يعطيه؟ أهداه نسخة المنذري من مسند الدارمي، وما أعظمها من هدية. ودخلت في خزانة الملك محمد السادس، ومن هنا انتقلت من مصر إلى المغرب. المكتبة الوطنية. ها؟ المكتبة الوطنية. تسمى الآن، الشيخ ياسين يقول تسمى الآن بالمكتبة الوطنية. ويرمز لها بكاف. نعم. يرمز لها بحرف كاف. يرمز لها بحرف كاف. يعني الخزانة الكتانية. هذه من الفوائد، يعني أن الخزانة في الأصل هي ل محمد عبد الحي الكتاني. هي مجموعة من الخزائن. مجموعة من الخزائن في الخزانة الوطنية. نعم، عدد من الخزائن أدخلت ضمن اسم ومسمى كتاني. المكتبة الوطنية. المكتبة الوطنية هي المكتبة الوطنية. نعم. فيها مجموعة من الخزائن. نعم. من ضمنها خزانة الكتاني. من ضمنها خزانة الكتاني. ويرمز لها بحرف كاف. طيب، ويرمز لها بحرف كاف، وهذا من الفوائد المغربية. نعم. يقول: فقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري، وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور. صور الكتاب يا أخواننا كما هو مصور وموجود، وبيع في عدد من معارض الكتب. ومثل هذا إن لم نقف على أصولها فلا أقل من أن نقف على مصوراتها، والمصورات الآن كادت تفوق الأصول في قراءة بعض الأسطر والحروف، وذلك لدقة آلات وماكينات التصوير. قال: وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور، والورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري. هذا هو السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. يقول: الورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري، بل هو بخط أبي الحسن ابن أبي الحصني، أبو الحسن ابن عبد العظيم الحصني. وقلت لكم من قبل فائدة عن ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه توضيح المشتبه قال في نيف 20 موضعا. طيب، بل هو بخط أبي الحسن بن أبي الحصن وخطه قريب من خط المنذر، فاشتبه ذلك على مغلطاي وليس الحصني من أحلاس جمع حلس وهو الكبير من الناس والمقدم فيهم هذا الفن حتى يحتج بخطه في ذلك فيقال هو وصف الدارمي سنة مسند الدارمي بأنه صحيح. كيف ولو أطلق ذلك عليه من يعتمد عليه لكان الواقع يخالفه، يعني لو جاءنا حافظ من المشهورين والجهابذة المحدثين المعروفين فقال صحيح الدارمي أو مسند الدارمي يقول هذا مخالف لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة والمنقطعة والمقطوعة، لكن الأولى معرفة وحفظ المحتوى الذي ذكره محقق الكتاب كما ذكرت آنفا. قال والموطأ في الجملة أنظف أحاديث وأتقن رجالا منه، من أي كتاب؟ من مسند الدارمي. الآن مفاضلة بين الموطأ والدارمي، لأنه قد قيل الأولى في السادس من الستة أن يكون إيش؟ الموطأ، وقال بعضهم لا الأولى أن يكون مسند الدارمي. يقول والموطأ في الجملة أنظف أحاديث، إيش معنى أنظف أحاديث؟ يعني أسلم من العلل من مسند الدارمي وأتقن رجالا من حيث الإتقان والضبط، الأتقنية والأضبطية. هذا حاز الإمام مالك وأحاديثه المروية في موطئه قصب السبق في هذا، ومع ذلك كله فلست في بعض الطبعات ليست فلست أسلم أن الدارمية صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع لتعاصرهما، متعاصران، لكن الدارمي هو شيخ للبخاري بل شيخ لمسلم. الدارمي توفي 55 و200 يوم التروية، والبخاري توفي 56 و200 ليلة عيد الفطر، يعني مناسبتان سبحان الله عظيمتان توفي فيها هذان الإمامان. الدارمي توفي 55 و200، ومن اللطائف في هذا وفيه عظة وعبرة أن الإمام البخاري ليلة وفاة الدارمي أبلغ بوفاته، أبلغ البخاري بوفاة الدارمي فنكس رأسه ثم رفعه ثم بكى حتى ابتل خديه بدموعه، ثم قال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم فذهاب نفسك لا أبالك أفجع. أنا أقولها على ما حفظت، وهذا في ما أدري هو شيء إيجابي ولا سلبي، ولعلني أرجح أنه سلبي، ما حفظته قديما وأرجع إليه حديثا وقد اختلت ألفاظه، يصعب علي جدا أن أرجع إليه إلا أن يقال يروى بكذا وهو خطأ. فالذي محفوظ في هذا قديما إن عشت تفجع بالأحبة كلهم فذهاب نفسك لا أبالك أفجع، ويروى بغير هذا اللفظ هذا البيت وهو يبكي رحمه الله تعالى. طيب، نعم. قال رحمه الله تنبيه، قال قوله أي ابن الصلاح رحمه الله تعالى ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، قال الحافظ رحمه الله أملى المصنف حاشية على الأصل أنه روي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال ما بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك، قال وروينا في جزء أبي بكر محمد بن إبراهيم الصفار من طريق هارون بن سعيد الأيلي قال سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول ما بعد كتاب الله تعالى أنفع من موطأ مالك. نعم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله يعني قول ابن الصلاح ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ يعني المروي عن الشافعي في شأن الموطأ وصفته في صفحة 49 و300، أو ما وقفنا على قول للشافعي هناك حين قال ما بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب مالك، ما بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب مالك. وهنا فضيلة المحقق في الحاشية السادسة نقل عن الذهبي في تذكرة الحفاظ لفظا آخر في معنى يدور في فلك ومعنى هذا النص المروي عن الشافعي هنا، حيث قال وقال الشافعي ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطئ مالك، من موطئ مالك. نعم، قال أملى المصنف حاشي على الأصل يعني ابن الصلاح حاشي على الأصل ونصه في المقدمة روينا أي روى شيوخنا لنا عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال ما بعد كتاب الله أصح من موطئ مالك. وهذا أسنده عن الإمام الشافعي كل من الأئمة التالية أسماؤهم: ابن أبي حاتم والبيهقي في آداب الشافعي، وابن حبان في كتاب المجروحين، قال وروينا في جزء أبي بكر محمد بن إبراهيم الصفار، نقل فضيلة المحقق هنا قال لم أقف على ترجمته هكذا، قال الخطيب لم أسمع أحدا من أصحابنا يقول فيه إلا خيرا. الصفار هذا أبو بكر محمد بن إبراهيم الصفار يقول الخطيب البغدادي لم أسمع أحدا من أصحابنا يقول فيه إلا خيرا. وروينا في جزء أبي بكر محمد بن إبراهيم الصفار قال سمعت الشافعي يقول ما بعد كتاب الله تعالى أنفع من موطأ مالك. هناك أصح هنا أنفع ولا تعارض. ها؟ عندنا من طريق الصفار يعني روينا في جزء أبي بكر محمد بن إبراهيم الصفار من طريق هارون بن سعيد الأيلي. نعم، روى شيوخنا لنا واتصل سندنا إلى الصفار من طريق هذا الأثر عن الشافعي من طريق هارون بن سعيد الأيلي قال سمعت الشافعي يقول ما بعد كتاب الله أنفع من موطئ مالك، فهما عبارتان منقولتان صحيحتان ثابتتان عن الإمام الشافعي لا تعارض بينهما، أصح من كتاب مالك وأنفع من كتاب مالك، ففيه علم غزير وفقه كبير وفيه رواية ودراية. نعم، قال رحمه الله قوله أي ابن الصلاح ثم إن كتاب البخاري أصح صحيحا إلى آخره. قال أقول قد وجدت التصريح بما ذكره المصنف من الاحتمال عن بعض المغاربة، فذكر أبو محمد القاسم التجيبي في فهرسته عن أبي محمد بن حزم أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد. قال القاضي عياض كان أبو مروان الطبني حكى عن بعض شيوخه أنه كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري انتهى. قال وقلت وما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية، بل هو لأمور: أحدها ما تقدم عن ابن حزم، والثاني أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم، والسبب في ذلك أمران. نعم، قال رحمه الله عنوان المحقق: تفضيل بعض المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري كما قال العراقي أو غيره، مسلم بعد وبعض الغرب، يعني بعض أهل المغرب، يعبر عن المغاربة وأهل المغرب بالغرب، وبعض الغرب مع أبي علي النيسابوري، فضلوا ذا لو نفع ولا ينفع من حيث الأصحية، أما من حيث وجوه أخرى فنعم. يقول قوله: ثم إن كتاب البخاري أصح صحيحا ونصه، ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. أقول: قد وجدت التصريح بما ذكره المصنف من الاحتمال عن بعض المغاربة، لاحظ للآن، دقق معي، وفي الحواشي: فذكر أبو محمد القاسم ابن القاسم التجيبي في فهرسته سماه، ما سماه فهرست على طريقة المشارقة، سماه برنامج التجيبي، وله أيضا رحلة للحج مطبوعة بين أيدينا تنقص الكتاب من الأول، سماه مستفاد الرحلة والاقتراب، وفيها فائدتان لطيفتان متعلقتان بصاحبكم. مستفاد الرحلة والاقتراب، قال التجيبي من الفوائد، هذه الفائدة ذكرها آخر الكتاب، قال: جدة، الميناء الموجود في الجنوب، يقول: جدة بالضم لا غير. وألطف من هذا أنه ذكر مرسى أبحر، وهذا أقول صاحبكم لأنه نشأ يعني عشرات السنين في جدة بعد قدوم والده من مكة إلى جدة، وفي منطقة سياحية في الجنوب الغربي تسمى أبحر، معروفة تمتد على الشاطئ من الشمال إلى الجنوب، ذكرها التجيبي في مستفاد الرحلة والاقتراب، وقال: مرسى أبحر. فلما بلغنا مرسى أبحر رجعت أرواحنا إلى أجسادنا واستقرت ألواح سفننا، يعني بعد ما رأينا الموت، لأنهم كانوا يرحلون بالسفن ويرون الموت إذا هاج البحر، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن الآن الوسائل تيسرت، طائرات وقطارات وسيارات فارهة، فالحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعم ورزقنا ذكرها وشكرها ورزقنا من بعدهما حسن عبادته جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. عن أبي شوف لاحظ أبو محمد، يقول لفضيلة شيخنا المحقق الشيخ ربيع، يقول: لم أقف على ترجمته، فلعل قول الحافظ أبو محمد سبق قلم. أنا أقول: ليس سبق قلم. ما هو سبق قلم؟ لأن ثمة أئمة ذكروا كنية أبي محمد القاسم وسموه هو أبو محمد القاسم ابن يوسف ابن علي التجيبي نسبة إلى تجيب، وهي أقدم القبائل العربية التي نزلت بالأندلس، توفي سنة 370، والكتابان موجودان بين أيدينا، برنامجه في وهو ثبت شيوخه ومسموعاته ومروياته ومجازاته، ورحلته في الحج التي سماها مستفاد الرحلة والاغتراب. طيب، قال كأنه كان، نعم، في فهرسته عن أبي محمد بن حزم صاحب المحلة، صاحب الإيصال وصاحب المحلة، أنه كان يفضل كتاب المحلة لابن حزم، وهو مختصر للبحر المحيط، كتابه في الفقه والحديث الذي جمع فيه بين الرواية والدراية الإيصال، الكتاب خذ مني هذه النصيحة، لأنه حدث إفراط وتفريط في المحلة. بعضهم يقول احذر احذر احذر من المحلة، وبعضهم أول ما بعد ما يحفظ القرآن يثني بالمحلة. خذ عني هذا لئلا تنعدم الفائدة من الكتاب، ولئلا يفهم الكتاب ويفهم مؤلفه خطأ لا يبتدئ به طالب العلم ولا يستغني عنه العالم ولا طالب العلم المتقدم القديم، لا يبدأ به، لأنه قد يورث ببعض الأساليب الموجودة فيه شيء من الشدة على المتمذهبين أصحاب المذاهب. ولا يستغنى عنه من قبل العلماء ولا طلاب العلم، ولا طلاب العلم المتقدمين القدماء. يقول كان يفضل كتاب مسلم، ابن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري. إيش حيثية التقديم؟ إيش سبب التقديم؟ قال لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد، إلا الحديث السرد. لاحظ للآن. وقال القاضي عياض ابن موسى اليحصبي المتوفى سنة 44 و500 صاحب أشهر وأجمع كتاب ألف، لا تقل فحسب في المصطلح، بل قل في أقسام التحمل، متخصص في هذا الوجه من مصطلح الحديث. كان أبو مروان الطبني، كان أبو مروان الطبني عبد الملك ابن زيادة التميمي محدث شاعر، ترجمه فضيلة المحقق، توفي سنة 57 و400. حكى عن بعض شيوخه. من بعض شيوخه؟ يريد شيخه ابن حزم، شيخه ابن حزم، لأن ابن حزم شيخ أبي مروان الطبني، أنه كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. قلت وما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية، لأن الأصحية أول أركانها الاتصال، وأول أركان الاتصال فيه مفترق طرق بين الشيخين البخاري ومسلم. فالبخاري يقول ثبت اللقاء ولو مرة، مسلم يقول نقتصر على العنعنة إن وقعت البراءة من التدليس ولا عتب ولو لم يثبت لدينا اللقاء. ولا يقتضي أن ينسب إلى مسلم أنه يقبل الأسانيد المنقطعة أبدا، لأنه ما وصف بأنه أصح كتاب بعد صحيح البخاري بعد كتاب الله إلا وقد بلغ أوجه، بلغ قمته وغايته فيما يتعلق بالاتصال. قال ليس راجعا إلى الأصحية، بل هو إلى أمور. أحدها ما تقدم عن ابن حزم من أن صحيح مسلم ليس فيه بعد الخطبة سوى الحديث السرد، سوى الحديث مسند، ثم بعد ذلك متتالية، الأحاديث متوالية ومتتالية ومسرودة في الموضوع الواحد. نعم. وإلى أعمال القلوب، لعل الله عز وجل أن يبلغنا علما ينفعنا في قلوبنا قبل أن ننتفع به في معرفة الحلال من الحرام، لنعبد الله تبارك وتعالى ونحقق العبودية عبودية خالصة لله، نحقق فيها قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حرص السلف على سلامة قلوبهم. يروي مسلم في صحيحه في موضعين متواليين متتاليين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قبله وعن ابن مسعود نفسه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فقال رجل، وهذا هو الشاهد: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أذلك من الكبر؟ إيش الشاهد في حرص السلف، حرص الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وخوفهم الشديد من أن يدخل في قلوبهم ما يحول بينهم وبين دخول جنة عالية قطوفها دانية؟ فالأمر جد خطير، وهذا على تأويل يراد به الزجر والترهيب الشديد، ويدل أمارة وعلامة على أن الكبر من كبائر الذنوب. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أذلك من الكبر؟ ما منا إلا، يعني كأني بالرجل يقول يحب الثوب الحسن والنعال الحسنة، أذلك من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص الناس. بطر الحق عدم قبوله، التعالي عليه، الازدراء به، الاستهزاء بأهله. غمص أو غمط الناس غمزهم، لمزهم، وهذا أمارتان وعلامتان من علامات الكبر. لاحظ الآن تفسير العلماء لهذا الشرح، يعني معنى ذلك أن المتكبر إذا تكبر فإنه مخلد في النار؟ هذا مذهب الخوارج، هذا في التكفير بالكبيرة والحكم على صاحبها. هنا يفسر الحديث تفسيران. أولا ابن القيم يقول: أول الحديث معرفة وآخره سلوك. معرفة أن الله عز وجل من صفات جلاله وعظمته وجماله أنه جميل، جميل في ذاته جل جلاله، جميل في أسمائه سبحانه، جميل في صفاته، جميل في أفعاله. معرفة تورث هذه المعرفة تورث في القلب تعظيما وإجلالا لله عز وجل. ثم معرفة أن الله جميل، وإن الله يحب أن يرى آثر نعمه على عبده. بماذا؟ بأن يتجمل الإنسان. وفي مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر وهو غريب، كان الواحد يختار غير هذا الاختيار. لاحظ لي هذا الآن حتى تخف وطأتك على زوجتك. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني أحب الجمال حبا جما حتى ما أطيق أحدا أن يفوقني، لا في نعلي ولا في ثوبي ولا في مربط فرسي. ما قال: شوف أنا هذا، حتى نغير شوية من السلوكيات التي قد تكون من حيث الانضباط الشرعي تشديد وتشدد، وصاحب هذا الاختيار متشدد، لأن هذا ما هو بمجرد أنه تريد أن تمسك العصا من الوسط. لا والله الحمد لله أنا لست متشددا. إيش يريد؟ يريد أن يمسك العصا من الوسط. لا لا لا لا لا، ضوابط شرعية لبيان ومعرفة الاعتدال والتوسط. فقال النبي مباشرة له: إن الله جميل يحب الجمال. إذن ما الكبر يا رسول الله؟ ما الكبر الذي توعد صاحبه هذا الوعيد الشديد والأكيد والعظيم؟ الكبر بطر الحق عدم قبوله وغمص الناس. هذه العبارة لها تفسيران: الكبر بطر الحق، التعالي عليه ورده ورفضه والاستهزاء به، هذا يوصل صاحبه للكفر، المخرج عن الملة، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أما إذا تكبر على خلق الله وتعاظف في مشيته واختال فيها فهذا الوعيد فيه شديد، لكن لا يصل لدرجة التكفير، لا يصل لدرجة التكفير. روى ابن حبان في صحيحه، والحديث صحيح، عن حسين بن عبد الرحمن السلمي أنه قال: كنا في مجلس سعيد بن جبير فقال سعيد: نسأل الله الكريم أن يجعلنا من المخلصين المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. وللحديث إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم.